إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 32 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا ويا نصيب طالعين المقطم، الحرس حواليه وهو فوق الجبل معزز مكرم، وفهمنا من كلام اللي وياه إن أمير المعسكر اللي رايح يلقاه هو عمر بن عبد العزيز ولي مصر اللي كان لسه فتى في ذلك العصر. وأحب أقول لكم يا سادة يا مستمعين إن الأمير ده بذاته هو عمر بن عبد العزيز اللي حيبقى فيما بعد أمير المؤمنين، ويسميه التاريخ خامس الخلفاء الراشدين. ودلوقتي يا أهل السماح والجود، وصل موكب نصيب معسكر الجنود السود، وشاع بينهم انه موجود، وابتدوا يتجمعوا له في جمع مشهود. انظر يا نصيب كيف اجتمع لك بنو جلدتك مهللين مرحبين. اقصد بي اول ما تقصد الى مضرب اميرهم، ولكنهم يتجمعون ملحين ان تنيخ جملك. الا جملتهم ورددت تحيتهم بمثلها؟ السلام عليكم ايها الجند، وانعم بكم من ابناء عمومه وخوله. عليك السلام. انعم بك واكرم. اهلا اهلا بالنصيب. اهلا بشاعرنا. يا نصيب ادخل الى هذه الخيمه، فإنها هنا نسوة يريدن أن ينظرن إليك ويسمعن منك شعرك. أنسوة ها هنا؟ وما تستغرب من ذلك؟ لكل منا أهل بيت يمل إلى الفسطاط من حين لحين فيرينه ويرهن. ما كنت أحسبكم تجيزون ذلك لنسائكم. ألا فعج إليهن في الخيمة. وما يصنعن بي؟ يرين جلدة سوداء وشعرا مفلفلا. اللهم إنهن منك وأنت منهن. لا، ولكن ليسمعنا الشعر من وراء ستر. لك هذا، فادخل. أنزلنا الستر يا إماء الله. يا لك من عفيف كبير النفس يا ابن عم. والله إني على ذلك ما قلت بيتا قط تستحي الفتاة الحيية من إنشاده في ستر أبيها. أوه، ما أكذب الشعراء، أولست القائل ألام على ليلى ولو أستطيعها وحرمة ما بين البنية والستر، لملت على ليلى بنفسي ميلة وقبلت ما بين الطرائب والنحر. ويح أمي، أما تخجلن وحولكن الرجال؟ لا نقول شيئا يجهلون. ويحي، فكيف بلغكن هذا الشعر ولا أعلم أنني أصبت شهرة وراء الحجاز بعد؟ أتحب أن ننشدك غناء من شعرك؟ هيا صويحباتي أنشدن معي أرجوزة سحيم. أرجوزة سحيم؟ لم يسبني طائلة طائلة طائلة طائلة نسيت أملي لك الرواهلة وتربي الأبواب فيك سائلة سائلة سائلة سائلة حتى إذا أهلت عنك العجلة وليتني منك الجفا والكاهلة كاهلة كاهلة كاهلة